الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أكرمك رب العباد عز وجل بكرامات ثلاثة: جعلك ذاكرا له، ولولا جريان فضله عليك ما جعل اسمه وذكره يجري على لسانك، وجعلك مذكورا به فحقق نسبته لديك، وجعلك مذكورا عنده فتمم نعمته عليك. هكذا قال أطباء القلوب الكبار وعلى رأسهم ابن عطاء في حكمه رحمه الله. أحبتي في الله، قد تضيق الأرض بك وترى أنك تتنفس من ثقب إبرة، وأن الأرض على سعتها صارت بالنسبة لك سم الخياط. تعالوا للحظات جميعنا نصعد إلى السماء ونتساءل: هل السماء فراغ أم أنها كيان؟ هل لها أبواب؟ ما عددها؟ هل هذه الأبواب تفتح وتغلق؟ متى؟ ولمن تفتح أبواب السماوات؟ وفي وجه من تغلق؟ هل أبواب السماوات يغلقها رب العباد في وجه أحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد إلى السماء لم يجدها فراغا، لا، حتى في كتاب الله عز وجل جعلها سقفا محفوظا، هي عبارة عن سقف بالنسبة لهذا الكون، هذا الكون الفياح الذي ما زلنا نتكشف جوانبه يوما بعد يوم، له سقف محفوظ وهو السماء. هذه السماوات سوف يطويها رب العباد، دليل على أنها كيان وليست فراغا. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب في قراءة للكتاب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. السماوات صعد إليها النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على الأنبياء، صافح أباه آدم، وكأن رب العباد أحياهم له، أو أنهم أحياء عند ربهم يرزقون في السماء الأولى. لقي أباه آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ثم لقي ابني الخالة عيسى ويحيى عليهما السلام، ثم لقي إدريس عليه السلام، ثم وجد يوسف في السماء الرابعة، وجد هارون في الخامسة، وجد موسى كريم الله في السادسة، وجد أباه الخليل إبراهيم في السابعة مسندا ظهره إلى السقف المعمور يبلغ أمته السلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذن السماء كيان لها أبواب، نعم لها أبواب، تفتح أبواب السماوات في لحظات لدعاء البعض ولحالات معينة، فدعاء المظلوم حتى وإن كان فاجرا فجوره على نفسه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما فجور الفاجر على نفسه، لكن إن كان مظلوما إن دعا عليك أجاب الله دعوته. يستجيب الله دعوة الكافر وإن كان مظلوما، كفره عليه فجوره عليه، لكن دعوة المظلوم، لم يقل المظلوم المسلم، إنما دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. أحبتي في الله، والله الذي لا إله إلا هو وأنا فوق منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو يدرك الظالم ما للمظلوم عنده لضن عليه بظلمه. لو الظالم يعرف ما سوف يأخذه المظلوم منه في الدنيا وفي الآخرة لضن عليه بظلمه. وأنت أيها المظلوم أنت مخير بين أن يعجل الله لك مظلمتك فينصرك سبحان الله، أو كما قال رب العباد لك لأنصرنك ولو بعد حين. أما إن تركت الأمر لله فثق أيها المظلوم، أنا أقول لك يعني خزن دعاءك على الظالم، وهذا من حقك، لكن خزنه لأن ظلمه أسرع إليه من دعائك عليه. يعني ظلم الظالم أسرع إليه انتقاما من دعاء المظلوم. قد تقول عجبا، نحن أمة مظلومة حقبا من الدهر وعقودا من الزمن وقرونا من السنوات، أين النصر؟ لا، لقد خطب كريم الله موسى في بني إسرائيل وقال لهم يوما يا بني إسرائيل سوف تحاربون أمما وممالك، وسوف تهزمكم أمم وممالك، وسوف تهزمون يوما أمما وممالك، ولا تظنون عندما تهزمونهم أنكم أهل طهر وشرف، بل أهل خزة ونذالة، لكن الذين تهزمونهم أشد منكم نجاسة. قواعد الحياة، أسباب لغة الأسباب، لغة الأسباب والمسببات. أحبتي في الله، تفتح أبواب السماوات لدعاء الإنسان في لحظات التنزل الإلهي في الثلث الأخير من الليل. في كل مدينة في ثلثها الأخير من الليل رب العباد برحمته يتنزل. ألا من داع فأستجيب له؟ ألا من مستغفر فأغفر له؟ ألا من كذا؟ ألا من كذا؟ حتى يطلع الفجر، حتى إذا تعار الإنسان في الليل، تعر يعني استيقظ للحظات وتقلب، فذكر الله فدعا استجاب رب العباد سبحانه وتعالى. الملائكة الذين يرسلهم رب العباد علينا حفظة يؤمنون على دعائنا، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة استجاب له رب العباد عز وجل، لأن حملة العرش وهم أرقى مخلوقات الله يستغفرون لمن في الأرض. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، واجعلنا ممن تدعو لهم الملائكة يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، تفتح أبواب السماوات عندما يؤذن المؤذن. ولذلك تعجبت من سيرة بلال رضي الله عنه. بلال كانت أمه اسمها حمامة، وكأن هذا الطير المحلق، الحمام فتح على الحاء لأنه يرتفع إلى أعلى، سوف تلد للبشرية إنسانا عجيبا يصل صوته آفاق السماوات. سبحان الله، سيدنا بلال كان أمية بن خلف يعذبه عذابا شديدا، ويجر كما تعلمون على رمضاء مكة، ويعني لا يقول إلا أحد أحد. كان ورقة بن نوفل يقول نعم يا بلال أحد أحد، فيقول له أمية يا ورقة لا تفسد علي عبدي، إنما هي آلهة شتى. لما حضر أمية غزوة أحد يقول بلال رضي الله عنه أمية بن خلف عدو الله، لا نجوت إن نجا، فانتبه المسلمون وقاموا بقتل أمية، ولحقه بلال رضي الله عنه في الرمق الأخير يقول له يا أمية أحد أحد، لكن فاضت روح أمية وهو يشرك بالله رب العالمين والعياذ بالله. سيدنا بلال في مرة خرج مع النبي في غزوة، والنبي متعب من شدة تقريبا في غزوة تبوك، 827 كيلو متر شمال المدينة. تخيل أنت، كان أبو ذر في هذه الرحلة ليس معه دابة ولا راحلة من ضمن الذين المشاه يعني، كما تقول أنت فريق المشاة أو فرقة المشاة في الجيش. يعني سيدنا أبو ذر تهرأت نعلاه من طول الرحلة، إنسان يمشي في الصحراء 827 كيلومتر ولدك يريد أن يعبر الطريق بالسيارة، وإن وجد طائرة لكان خيرا له، لكن سيدنا أبو ذر حتى تخلف عن الركب. وقال بعض المنافقين لقد تخلف أبو ذر، أو بعض الناس المغرضين لقد تخلف أبو ذر. فلما ظهر على الأفق سواد رجل قال الرسول صلى الله عليه وسلم كن بإذن الله أبا ذر، فكان رضي الله عنه قال رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة أمة وحده. اللهم ألحقنا بالصالحين يا رب. بلال في أول ليلة قال الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة التعب من يوقظنا لصلاة الفجر؟ قال أنا يا رسول الله. وإذا بالجيش كله وقد نام، الجيش كله نام بما فيهم بلال، وأول المستيقظين عمر، فأيقظ أخاه أبا بكر ووجد الرسول نائما صلى الله عليه وسلم، وبلال المكلف بالإيقاظ أيضا نائم سبحان الله. فاستحى عمر أن يوقظ النبي، فبعبقريته المعهودة أذن، الشمس أشرقت، الجيش كله نايم سبحان الله. فلما أذن استيقظ الرسول على صوت عمر، فلو أين بلال؟ فرأى الشمس وقد أشرقت سبحان الله. فاستيقظ بلال فيضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم، يا بلال لما لم توقظنا؟ قال والله أنا من الذي أنامك يا رسول الله، أنا نفس القضية، الله عز وجل أرواحنا بيد الله. حتى كان علي يداعب حماه رسول الله سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، كان الرسول يمر على الحجرات الفجر غرفة غرفة ويطرق الباب يقول أيقظوا صواحب الحجرات رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. كل ليلة يوخذ نساءه بهذه الطريقة صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى بيت علي وفاطمة وهما على أقصى بيوت نسائه رضوان الله عليهن أمهات المؤمنين، يا علي يا فاطمة ألا تستيقظان؟ فعلي يرد على حبيب الله مداعبا يريد أن يوقفه خارج الباب لحظات ليتنسم الرحمة سبحان الله، يقول يا رسول الله إن أرواحنا بأيدي الله، إن شاء أطلقها أطلقها وإن شاء أمسكها أمسكها. فيتبسم الحبيب صلى الله عليه وسلم ويقلب كفيه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. تجادل يا علي رسول الله في هذا؟ المهم سيدنا بلال تقول امرأة كان بيتها بجوار المسجد النبوي وكان بيتها مرتفعا، فكان بلال يصعد على بيت المرأة الصالحة قبل الفجر وينتظر حتى يعني يحين وقت الفجر فيؤذن رضوان الله عليه. فكانت تقول والله كل ليلة أسمعه قبل الفجر يكثر من الاستغفار ويقول يا رحمن يا رحمن يا رحيم، اللهم اهد قريشا لإقامة دينك سبحان الله. ظل يدعو هذا الدعاء حتى الفتح، يعني قريش التي عذبته والتي نظرت إليه كعبد حبشي لا قيمة له، وأمية يعذبه لكنهم كحبيب النجار، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. تمنى لأهله أو دعا أهله إلى الخير حيا وتمنى لهم الخير ميتا. فساعة الأذان وما بين الأذان والإقامة وعند سجود العبد هذه لحظات تتفتح فيها أيضا أبواب السماء، أيضا أبواب السماء تفتح لدعاء الوالد لولده ودعاء المسافر ودعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب ودعاء الصائم عندما يفطر ودعاء عندما تهطل السماء بالمطر فتفتح ساعتها أبواب السماوات، وعندما تؤذن الديكة أيضا تفتح أبواب السماوات. ثم رب العباد يفتح أبواب السماوات للمضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء في الأرض، أإله مع الله؟ يعني هل يستجيب أحد سوى الله؟ هل يفتح أبواب السماء أحد سوى رب العباد عز وجل؟ ثم الدعاء يستجاب إذا بدأته بالصلاة على رسول الله وختمته كذلك بالصلاة على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، هذه لحظات تفتح فيها أبواب السماوات. أما تغلق أمام من؟ تغلق والعياذ بالله أمام إمام، أما قوم وهم له كارهون، يعني واحد معين صوته كذا أو أسلوبه كذا أو معاملته تختلف عن أخواله، الناس لا تحبه، ولكن هو مولى هذه الإمامة، إمام أما قوم ولهم له كارهون، لا تقبل صلاته ولا يقبل دعاءه، أما هم تقبل صلاتهم ودعاءهم سبحان الله. وإنسان تقدم للصلاة على جنازة دون إذن، يعني يجب أن نستأذن ابن المتوفى، زوج المتوفى، أبوه، أمه، يعني أي إنسان يجب أن نستأذن، لأن أولى الناس بالصلاة على المتوفى أحد من أهله، فيجب أن يستأذنوا. أما إذا تطوع أحد حتى ولو كان الإمام أن يتقدم دون إذن فلا يجب إلا إذا أذن له هذا ولي الأمر من أب أو زوج أو ابن أو غير ذلك. هذا من ضمن الذين تغلق في وجوه أبواب السماء. إذا ولى الله واليا رعية، والي أي والي، مدير مدرسة، مدير مستشفى، رئيس قسم، وزير، أي مسؤول من الكبير إلى الصغير سبحان الله، وجعل بينه وبين رعيته حاجزا وحاجبا، تغلق في وجه دعائه أبواب السماء، لا يستجيب رب العباد له. ماذا صنع عمر عندما أمر محمد بن أبي مسلمة لما علم أن سعدا رضي الله عنه ابن أبي وقاص والي الكوفة والبصرة، من كثرة الزوار صنع سعد بابا على باب الإمارة، باب عشان الناس لما تطرق عليه تدخل، يعني تطرق عليه الباب. فماذا صنع؟ قال يا محمد ابن أبي مسلمة اكسر الباب أولا ثم ادخل عليه وقل له يا خال رسول الله، من حجب نفسه عن الرعية حجب الله عنه الجنة يوم القيامة. فسبحان الله، جعل سعد باب دار الإمارة دارا دون باب ودون بواب حتى لا يحجب أحدا عن أحد سبحان الله. أيضا الأبواب السماوات تغلق أمام قاطع الرحم المصر الذي يخاصم أخاه بداية اليوم الرابع، يتعمد الخصام، يعني أنا أخاصمك يحل لي أن أخاصمك في، يعني في الله، إذا ثلاثة أيام فقط، فقط ثلاث ليال، اليوم الرابع يؤمر الملك الموكل بالحسنات أن يتوقف عن كتابة أي حسنة واستجابة أي دعاء إلا إذا اصطلح. يعني هذه راجع حساباتك، أنت منذ كم سنة ولم تكلم زوجتك؟ إن شاء الله ارجع اليوم، تب إلى الله وافتح بابا ولو حتى من باب المداعبة، السلام عليكم، أي كلمة، لعل الله أن يستجيب لك وأن تفتح لك أبواب السماء. فقاطع الرحم لا يستجاب له. أحبتي في الله، لنبتعد عن الظلم والظالمين ولنكن رحماء بيننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، الإنسان في الحياة له معالم يقف عندها، فأنت تتذكر أياما هامة في حياتك، تذكر ربما يوم مولدك، يوم أن تقدمت لفلانة للزواج بها، يوم أن أنجبت أول ولد أو بنت، يوم أن استلمت أول يوم عمل، يوم أن تسلمت أول راتب لك مثلا، يعني يوم أن حصلت على إجازة علمية، هذه مواقف ومعالم لك، يوم أن من الله عليك بحفظ مثلا شيء من كتاب الله أو غير ذلك. ولكن يحتاج الإنسان أحيانا في حياته إلى قرار يسمى القرار الأخير. القرار الأخير هذا قرار في حسم لمرحلة ومرحلة. لما تجد في القرآن الكريم تجد أن أصحاب القرارات عجب، القرار الأخير بالذات، أبونا آدم أسكنه الله الجنة، ولكن كان قراره الأخير للأسف أن أكل من الشجرة وأهبط من أجل هذه الأكلة إلى هذه الأرض. طبعا بعد أن تاب الله عليه وغفر له ثم اجتباه فتاب عليه وهذا، لكنه كان قرارا يعني من آدم نتيجة أن الشيطان قد وسوس له فأكل من الشجر. هذا كان القرار الأخير. سيدنا يونس أخذ قرارا أن يترك هؤلاء القوم وأن يذهب إلى أقوام آخرين دون استئذان الوحي، فكان قرارا يعني ليس في موضعه، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كان القرار الأخير لسيدنا نوح في قومه بعد 950 سنة من الدعوة، قال رب إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. بعد أن دعا على قومه رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، حتى قال ولا تزد الظالمين إلا تبارا، أي إلا هلاكا ومحقا والعياذ بالله رب العالمين. قرار الأخير للخليل أن يذبح ولده، هذا قرار صائب في مكانه. قرار الأخير للنبي صلى الله عليه وسلم أن يهجر أرضا ليست مجالا للدعوة ويهاجر في سبيل الله، وحض وحث أصحابه على الهجرة إلى الحبشة ثم إلى يثرب حيث المدينة المنورة. أحبتي في الله، هل لك بعد هذه الخاطرة السريعة مني أن تتخذ قرارا أخيرا بأن تعيد صياغة حياتك مرة أخرى وأن تنظر إلى أبنائك نظرة أخرى؟ الذين يحثوننا عن الكلام عن الشباب، الشباب شبابنا أبناؤنا يعني، نحن ظلمناهم ظلما بينا وسوف يعاقبنا ويحاسبنا رب العباد حسابا شديدا عليهم. حقيقة نحن ندعي أننا ربينا أبناءنا، نحن ما ربينا أبناءنا، نحن أطعمناهم سقيناهم أدخلناهم مدارس معينة تكلفنا من أجلهم كذا، لكن تربية لا، أنا لا أرى تربية. نحن على المستوى الخاص وعلى المستوى العام أبناؤنا سبحان الله العظيم يعني عندهم قضايا كبيرة جدا، يعني سبحان الله العظيم عندهم مصائب في الـ يعني المسألة الـ المرحلية، وهي أنهم يريدون أن يقفزوا فوق قانون الأسباب. عندهم مشكلة يعني أبي على كل شيء قدير، لأننا لم نربهم، نحن أطعمناهم يعني كسوناهم علمناهم، ما ربيناهم، لا ما ربيناهم. نحن نكذب ونقول وزارات للتربية، لا لا لا، هذه ليست وزارات للتربية، هذه وزارات لشبه التعليم، وإلا ما تخلفنا عن الركب. لو كانت تربية وتعليما لكنا حصلنا على بلال وكنا حصلنا على يعني هؤلاء. يعني سبحان الله العظيم أذكر يعني من ضمن التكملة لقصة بلال، لأن يعني أعيش معه كثيرا هذه الأيام رضوان الله عليه، أنه لما الرسول توفي لم يستطع أن يؤذن ولا مرة. العشق الذي كان للصحابة عند رسول الله كان عشق خاص، كان حبا جارفا، حبا لم يكن يتخيله. تقول عائشة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ما فيها من شيء مظلم إلا وأضاء، ولما مات ما فيها من شيء مضيء إلا وأظلم، صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فسيدنا بلال رحل إلى الشام، فبعد سنوات وفي خلافة عمر جاءه الرسول في الرؤيا يقول له يا بلال لما هجرتنا زرنا. سبحان الله، استيقظ بلال وقد كبر في السن وهزه الحنين لرسول الله، فجاء إلى المدينة، وصل متخفيا بالليل، فدخل المسجد النبوي، ولحكمة يعلمها الله تأخر المؤذن عن أذان الفجر، فبدأ بلال بالأذان. استيقظت المدينة على شيء يعني العواطف الجياشة للصحابة، هذا صوت بلال. فما أن أنهى الأذان حتى وكانت المدينة تبكي كيوم مات رسول الله. فاستأذنه الصحابة في أن يبقى بالمدينة معهم، لكنه أبى، لم يحتمل أن يكون في مكان ليس فيه رسول الله، ونحن والله تضيق الأرض بنا إن لم يكن فيها رسول الله. وشرع رسول الله وسنة رسول الله التي هي ما زالت موجودة بيننا. أنا أقول منبها أحبتي في الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء أن أقول لإخوتي وأبنائي الذين يأتون بعد أن يصعد الإمام على المنبر ليست هذه سنة رسول الله. أنا أعزيهم في جمعتهم البقاء لله يا أولادي، أجركم الله في مصيبتكم، أنتم لم تكتب أسماءكم عند الملائكة أنكم صليتم الجمعة. إذا صعد الإمام على المنبر وقال الحمد لله أغلقت الملائكة الصحف وجلست لتستمع إلى الذكر، يعني لا يكتب من يأتي بعد ذلك. فتعب وجاء وحاول وناور وزاحم بالسيارات وتكلف بترول وتكلف مشقة المجيء. يا أخي صلي في أي مكان إذا لحقتك الجمعة، الحمد لله رب العالمين، يعني سوف تسمع الخطبة في أي مكان كما هي لا مشكلة فيها. فيعني صلي في أي مكان إذا حتى لا تفوتك الجمعة. ولذلك من ذهب في الساعة الأولى كما أنما ضحى ببدنة، من راح في الساعة الثانية فكأنما ضحى ببقرة، من ذهب في الساعة الثالثة كبشا، من دجاجة بيضة. فإذا صعد الإمام على المنبر فيبدو أن المسلمين عندما لم يضحوا لا ببدنة ولا بقرة ولا نعجة ولا بيضة ولا قشر البيضة، ضحت البشرية بنا فذبحونا. يعني حتى الجمعة، الجمعة يا مؤمن، يعني سبحان الله، تعال إليها مبكرا. هل يهرب الإنسان من النعيم؟ هل تهرب السمكة من مائها؟ هل تهرب؟ لماذا تتأخر في بيتك؟ يا أخي اليوم الجمعة نصف ساعة زيادة، سبحان الله، أن تخرج مبكرا. لو كانت معاد الطائرة كذا يقول لك سوف نغلق أبواب الطائرة قبل الإقلاع بكذا وكذا. لماذا تحرص على الدنيا هذا الحرص؟ يوم الجمعة مرة في الأسبوع أن تذهب إليها مبكرا. يعني عزائي خالصا لكل أبنائي وبناتي الذين يأتون بعد أن يصعد الإمام على المنبر، وليسألوا لجان الفتوى هل يا ترى سقطت جمعتهم أم أن يجب أن يصلوها ظهرا. أنا لا أدري، لا أدخل نفسي في فقهيات فوق المنبر، ليس المنبر مكانا له. أحبتي في الله، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا أكرم الأكرمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. ارزق بناتنا أزواجا صالحين، وأبناءنا زوجات صالحات. اللهم ظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيل. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه، ربيب رسول الله وتلميذه وزوج ابنته فاطمة، كان يقول رب العباد سبحانه وتعالى خلق أقوى شيء. ما هو يا علي؟ يا رب العباد، أول ما خلق هذا في تصوره وفي رؤيته للكون وما فيه، يعني قال خلق الله سبحانه وتعالى الحديد. فلما صار الحديد مخلوقا موجودا كأنما استشعر قوته، لأن كل الكائنات حتى الجمادات فيها حركة. هل فيها إدراك؟ الله أعلم، لأنها تسبح بحمد الله يبقى فيها إدراك، وإن من شيء إلا يسبح بحمد، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. بدليل أننا قلنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توافق قلبه مع الكائنات ومع الكون في قضية زجل المسبحين سمع تسبيح الحصى بين يديه. ليه سمع تسبيح الحصى؟ لأنه تعايش مع الكائنات. لما تعايش مع الكائنات، ولذلك سيدنا سليمان لما كلمته النملة هل فهم كلامها؟ فهم كلام يبقى للنملة ايه؟ كلام، ولكن نحن لا نفهم يعني. فتبسم ضاحكا من قولها. لما سيد كلم الهدهد، الهدهد ايه؟ ناقش سيدنا سليمان، اوحى ربك الى الايه؟ الى النحل. سبحان الله. فكل هذا دليل على ان الكون مسبح. ولذلك احد العلماء الفضلاء كان له تلاميذ فقال كل شيء يسبح، وشرح القضية. فعنت له التفاتة، بحث عن منديل في جيبه كي يعزكم الله يبصق فيه، فلم يجد، فتنحى جانبا وبصق على الرمل وغطى ما صنع. تلميذ من التلاميذ واخذ النص قال يا شيخ أتبصق على مسبح؟ قال مسبح في مسبح. سبحان الله. هذه مسبح وهذه وهذه كله بيسبح، كل شيء بيسبح. خلق الله الحديد، فيبدو ان الحديد يريد ان يتفاخر، فخلق الله له النار فتذيبه. النار شعرت انها تذيب الحديد، فخلق الله لها الماء كي ايه؟ تطفئها. سبحان الله. الماء شعر بقوته. خلق الله عز وجل لها السحاب كي تحملها، السحاب شعر بقوته. خلق الله له الريح كي ايه؟ كي يحمل. سبحان الله. فلما خلق الله سبحانه وتعالى الريح، خلق الله الجبال تحجب الايه؟ تحجب الريح والمطر والسحاب. سبحان الله العظيم. ثم خلق الانسان، الانسان سخر الجبال وعمل منها تنحتون من الجبال بيوتا فارهين، واذا بطشتم بطشتم جبارين وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، واذا بطشتم بطشتم جبارين. فلما خلق الله الانسان شعر الانسان بتميزه وبقوته، فسلط الله عليه النوم. يعني اي عظيم انت تشوفه تلاقيه نايم، لما يجي ساعه النوم ايه؟ يقول العلماء النوم سلطان، فاذا جاء السلطان ها نامت الرعيه. صح ولا لا؟ لما النوم يجي لك تعمل ازاي؟ تبقى الولد قاعد في البيت والعياذ بالله عباره عن ايه؟ يعني اللعيب رقم 9 في الفريق، مش رايح جاي رايح جاي. اول ما يجي له النوم لا اله الا الله، فانت تغر. الولد دري نصحين كان نصحيه الله يرضى عليك، صحيح نام نام خليه نايم. سبحان الله. الفتنه نائمه، نامت الفتنه خلاص. فخلق الله النوم، فالنوم شعر انه قوي بيأخر ابن ادم. فخلق الله الهم فطار النوم. يبقى اقوى حاجه ايه؟ الهم. اللهم ازل همومنا وغمومنا. طيب الهم والغم مصدرهم ايه؟ العقل ولا القلب؟ القلب. القلب. فجعل الله عز وجل الذكر في قلب العبد كي يذكر رب العبد رب العباد عز وجل حتى يقهر الهم الذي عنده. اللهم اني اعوذ بك من الايه؟ من الهم والحزن ومن العجز والكسل. يبقى اقوى شيء هو ايه؟ ذكر الله. هم مين يا راجل؟ ذكر الله. ذكر الله اهم شيء. ليه؟ يقهر الهم ويضيعه، وبعدين يشرح صدرك ويجعلك موصول بالله سبحانه وتعالى. كان فيه راجل اسمه الحيصبيص، اسمه كده. في اسماء عجيبة في التاريخ، يعني مثلا كنت وانا صغير اقرأ في كتب الادب الحيصبيص تأبط شرا، لا اله الا الله. ايه تأبط شرا دي؟ امه تقول له يا ولد، كان مصارع مجرم، فيقول له يا ولد روح هات لنا اصطاد لنا غزال ولا حاجة من البرية عشان اخواتك ياكلوا، كان ابوهم متوفى. فراح فليه وحش، اصطاد الوحش، وحش لا يؤكل وكان قوي، وضعه تحت ابطه. فقالت امه ولدي تأبط شرا، يعني ايه؟ حط الايه؟ الشر تحت ايه؟ فاطلق على اذ ان هو تأبط شرا ونسينا اسمه. سبحان الله العظيم. يعني سيدنا ابو هريرة لما اطلق الرسول صلى الله عليه وسلم عليه هذا اللقب نسينا ان اسمه عبد الرحمن بن ابي الصخر، صح ولا لا؟ وقال ابو هريرة، ذهب ابو هريرة، جاء ابو هريرة، سبحان الله، ونسينا ان اسمه عبد الله. يعني الشهرة طبقت على ايه؟ على سبحان الله العظيم. المهم الحيصبيص هذا رجل كان فقيه شافعي لغوي، واخد بالك؟ يعني اسمه ابو الفوارس ابن شجاع رحمة الله عليه. كان في القرن تقريبا السادس الهجري، طلع لي الناس زحمة ومتدى، قال إن ما لي أرى وكأن الناس في حيص بيص. كان أول واحد ينطق هذه الدرجة. حيص بيص يعني ازدحام وضوضاء. ها؟ أنت عرفت كلمة تروح أنت المول اليوم تلاقي الناس في إيه؟ في حيص بيص. ترجع البيت تلاقي إيه؟ زوجتك في إيه؟ أنت اللي في حيص بيص. المهم يعني ما علينا، خلينا إحنا في الحيص بيص. حيص بيص كان في واحد يعيش في زمنه اسمه الشيخ نصر ابن محمد الخزاعي. نصر بن محمد نام رأى في الرؤيا علي بن أبي طالب. دي القصة هي. علي سيدنا علي يعني. قال يا أمير المؤمنين، كم محب آل البيت وكلنا نحب آل البيت، وأنا أخذ على إخوتي الدعاة والعلماء أن احنا على مدى النصف قرن الماضي تكاسلنا في عرض مناقب آل البيت وحبنا لآل البيت، خشية أن يتهم المتكلم أنه إيه يكون يعني من إياهم ولا شيء، وتركنا المجال لغيرنا حتى نحن نحترم ونحب آل البيت، لكننا لا نصل إلى إيه حد التعدي على الإيه على الحدود أو على الشرع الله سبحانه وتعالى. نحن نحب حبا، ما فيش حب عقلاني، هو يعني الحب العقلي والحب المرشد، وهذا هو الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم من عمر. قال لا يدخل الجنة أحد حتى أكون أحب إليه من نفسه ولدي ونفسه التي بين جنبي. سيدنا عمر كان صريح، قال يا رسول الله أنا أحبك أكثر من نفسي، لكن الولد إلى القرب ألوط، يعني أقرب إيه إلى القلب. فسكت النبي، فسيدنا عمر راجع حسابات، قال هو الولد هينفعني؟ مين اللي ينفعني؟ الله ورسوله صح ولا لا؟ قال الآن يا رسول الله أنا أحبك أكثر من عيال، أكثر من عبد الله وعاصم وحفصة سبحان الله. قال الآن يا عمر. هل الرسول يأمر عمر بحب عاطفي ولا حب عقلي؟ ها؟ على عقلي، حب عقلي. أقول لك شيء، قلت لك من قبل أنت تحب ولدك الفاشل دراسيا حب إيه؟ عاطفي، لأنه ابنك صح ولا لا؟ يعني أنا أدعي على ابني وأكره اللي يقول أمين صح ولا لا؟ ها صح ولا لا؟ قل أضرب ابني وأكره اللي ما إيه؟ ما حجس بينا، مش كده مثل العربي مثل العامية؟ يعني صحيح أنا أدعي على والدي. المهم الحرمة في القرية خذت ابنها للعمدة، العمدة ده الرأس الكبير. فقالت لها عمدة الولد ده بيسيء الأدب معايا. العمدة خدته الحمية الإيه؟ الأبوة وأنه مسؤول عن القرية، وراح جام ضرب الولد إيه؟ كفين. قال يا ولد، القلب الأم إيه؟ قلبها إيه؟ وجعها على ابنها. قالت له عمدة أنا مش جايبه لك تضربه، وما جايبه تعمل إيه؟ قالت تقول له كلمتين من كلامك اللي أي كلام سبحان الله، كلمتين اللي أي كلام سبحان الله، أنا جايبه لك سبحان الله. ها؟ الرجل سائق سيارة أجرة أوقفوه ثلاثة في اليوم كده بيتمايلوا، عرف أنهم إيه؟ يعني متعاطين شيء يعني، فركبوا بس راح شغل السيارة شوية بس وراح متوقف، قال له وصلت بالسلام. فأول واحد قال له بارك الله فيك، الثاني دفع له الأجرة. المفاجأة في الثالث، راح نزل لف وجي جنب الساخ وراح إيه نديله بالكف. قال له في إيه؟ قال له إيه السرعة دي؟ إذا هدي شوية كنت هتودينا في داهية. سبحان الله، لا ربنا ينعم علي ينعم عليا بنعمة العقل سبحان الله. الهموم تخترمكم حتى لا اسمع ضحية. المهم يعني المهم خلينا نضحك فراغ، ابو عون يضحك الحمد لله، ده يكفينا، هذا القدر يكفينا. المهم بارك الله فيكم، يعني سبحان الله العظيم ال ال ال ال ال الحيص بيص سبحان الله كان يعيش في زمنه رجل اسمه نصر، الشيخ نصر الخزاعي، راى في الرؤيا عليا، الرؤيا الصالحين يا اخي شيء غريب. قال يا امير المؤمنين لما فتحتم مكه قال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وأبو سفيان كان إيه؟ لم يعلن إيه؟ لم يعلن إسلامه سبحان الله. قال يا نصر أما سمعت الحيص بيص؟ قالوا لا والله يا أمير المؤمنين، الحيص بيص ده الفقيه الشافعي هذا الشعر الجميل؟ لا ما سمعت. قال اسمعه ماذا يقول. قال وماذا يقول يا أمير المؤمنين؟ قال حكمنا فصار العدل العفو فينا سجية، ولما حكمتم سار بالدم أبطحوا. يعني احنا حكمنا خلينا العفو ايه هي القاعدة، وانتم لما حكمتم صيرتم الايه الدماء بتاع الناس ايه مستباحة. قتلتم الأسارة ونحن لما كنا نجود على الأسارة ونصفحه، فلما ظهر الفرق بيننا أو تباينا فرقة الفرق بيننا وبينكم وكل أناء بالذي فيه ينضح. ده المثل إيه اللي انتوا كلكم حافظينه، هو ده أصل بتاعه. فنصر الشيخ نصر جه من الرؤية راح على مين؟ على الحي صبيس. قال له يا حي صبيس، قال له هل قلت شعرا؟ قال له في أي شيء؟ فذكر له أبيات الثلاثة لعلي في الإيه في الرؤية. فأقسم الحي صبيس أنني قلتها مع نفسي، يعني رددتها بعد صلاة العشاء، والله ما سمعتها حتى زوجتي. سبحان الله، يبقى الأرواح إيه؟ ها؟ الأرواح سبحان الله. الله يرضى عن الصاحبين الجليلين، الصعب بن جثامة. الصعب بن جثامة كان متآخي في الله مع أخ الله. خلي بالك، الرسول أخى بين إيه؟ واحد من المهاجرين معه، واحد من الأنصار. وبعدين الحارث بن عوف مع الصعب بن جثامة تآخيا. قال له شوف يا صعب، نتعاهد مع بعض، اللي يموت قبل التاني ويقدر يجيله في الرؤية يبقى جزاه الله خيرا. لأن الإنسان لما تفيض روحه ويصير بين يديه خلاص يصبح محبوسا في مكان آخر في عالم البرزخ، لا يأذن بالعودة بروحه إلى الدنيا إلا إذا إيه أذن الله له. خلاص، ولا يراها، لا يرى هذه الروح إلا الروح الشفافة، الروح اللي بتترقى عند رب العباد سبحانه وتعالى. المهم، الصعب بن جثامة مات. وبعدين لما مات احتجب عن أخيه سنة. أخوه في الله حن لرؤيته، رآه بعد عام من وفاته، قال له أين أنت يا صعب؟ احكي لي من ساعة ما تركتنا. قال له هذا شيء تراه ولا نشرحه. ده شيء إيه؟ زي واحد يقول لك إيه الوردة دي رائحتها جميلة، طب الله يرضى عليك صف لي رائحة هذه الوردة. هل تستطيع؟ ها؟ هل تستطيع يعني وصف الرائحة؟ احنا نبقى مغرورين زي المتنبي، قال انا الذي نظر الاعمى الى ادبي واسمعت كلماتي من به صمم. معقول يا رجل ده يعني يرى الاصوات ويسمع الالوان؟ ده كذب يعني، او مبالغة في الشعر، مبلغ الشعر اكذبه. المهم سبحان الله العظيم، فقال له هل تشعرون بنا؟ هنا السؤال، هل تشعرون بنا؟ انت حاسين بنا كأموات يعني؟ تحب تعرف ولا الجمعة الجاية ان شاء الله؟ يعني من رأيكم مش مظبوط، مفيش رغبة شديدة. طيب، المهم انا كنت احكي لكم من غير شيء، ما انت عارفين ان الديمقراطية في الحوار والديكتاتورية في اتخاذ القرار، هذا ديداننا كعرب. المهم يعني انا احكي لكم يعني سبحان. عايز يسمع بقى كان بيها، اللي مش عايز يسمع هيسمع، هنسمعه باب الابوة يعني. المهم سبحان الله العظيم، اللي لنا استاذ رحمة الله عليه كان يقول انا اسكت، كنا رايحين عندي محاضرة في جامعة من جامعات مصر اسمها جامعة عين شمس، الشورى ملزمة ام معلمة؟ هي المحاضرة كده، الشورى ملزمة ام معلمة؟ واستاذنا رحمة الله، المهم يعني وهو نازل قال اسكت يا عمر يا ولدي، مر عليه هو قال لي حصل موقف غريب جدا اليوم. خير؟ قال انا بعد ما نزلت رجعت لخالتك ام فلان، زوجتي يعني، يا ام فلان اليوم اطبخي لنا كذا وكذا وكذا، وحدد الايه نوع انواع الايه الاكل، زي ما انت تعمل كده في عندما تصدر اوامرك الصباحيه بتاع الطابور العسكري. سبحان الله، ده اذا كان يعني هناك من بقيه. المهم يعني رحمه الله على ابيك. المهم يعني احنا بنهدي النفوس بس، سبحان الله. المهم ما تؤمرش انت انه انت جاي هتكذا وكذا. المهم يعني سبحان الله. فالمهم فقال ابوخي كذا وكذا. وبعدين قال وصلت للسياره، قلت له ده انا رايح مع عمر ولدي نعته محاضرة عن الشورى. شورة ايه؟ ناديت عليه يا ام فلان، قالت له نعم، غيرت رايك ولا ايه؟ لا اطبخ اللي يعجبك، احنا نتكلم عن الشورى. الكلام اخذ ورد برضه سبحان الله، يعني القرارات الملزمه والحاسمه دي ناخذ وندي يعني. فالمهم سبحان الله، ف هل تشعرون بنا؟ قال له فيما يخص امور الاخره. قال له يعني ايه يعني؟ قال له انا يعني سبحان الله عندي بنت صغيرة، بنتي الصغرى حرارتها مرتفعة، وسوف تحل عندنا عند غروب شمس غد. يا الله. وبعدين قالوا دي جار كان له عندي 3 دنانير، 3 دنانير، وفي اليوم الذي مت فيه وضعتها تحت حجر في الطاقة الفلانية. عارفين الطاقة يعني ايه؟ كان يحفروا في الجدار يعني، اولادنا بتوع اللغات يعني ويندو، خلي بالك انت، بس ده مش ويندو، لا دي طاقة بتاعت ستي الله يرحمها، كانوا ايه يحفروها كده يحطوا فيها اللمبة الكيروسين اللي كانت بتنور الشمعة، تخبي فيها الحرمة 3 درهم اللي كان حلتها تحت طوبة كده ولا شيء. فحط 3 درهم تحت ايه؟ تحت حجر، ورايح عشان بعد الفجر يديها لايه؟ لصاحب الدين. قبض في هذه الليلة. والامر الثالث، قال الامر الثالث انا بعد ما مدة العدة بتاعت زوجتي 4 شهور و10 ايام راحت خدت العيال وتزور ابوها في قبيلة بني كذا انت عارف، فكان عندهم هرة صغيرة عند بنتنا الصغرى، فالهرة انحشرت وهم مسافرين بين يعني زي كنبة او الدكة او شيء والجدار فماتت، ورجعوا الاولاد بعد شهر من عند جدهم فاتهموا الجيران في تضليل الايه؟ الهرة، يعني احتمال الجيران اللي خدوا الايه؟ الهرة وايه وسربوها. المهم اخوه في الله راح قال لزوجته روحي زوري نروح نزور ايه؟ زوجة اخينا. فراحوا طرقوا عليها الباب، اول ما شافتهم بكت، اهكذا يصنع الاخ مع اخي، اهكذا تسيبونا، والمهم يعني لحظة عتاب. فقال لها يا ام فلان زوجك كان عليه دين لفلان. قالت والله ما اعرف. قال طيب في الطاقة الفلانية ارفع كده حجر، رفعت لي 3 دنانير راح واخدتهم وراح لجاره. قال يا فلان ده كان ليك عند الصعب ابن جسامة. قال والله ما يدري بهذا الدين احد الا انا والصعب بعد الله رب العالمين، مين اللي عرفك؟ قال له يا عم والله ما اخره في الحساب سنة الا دنانيرك 3، انت اللي عليك فلوس للمصرف، الله يصرفك بالخير، ما تطرقش باب المصرف، ابوك يحكي لك يقول لك الله يرضى عنك، عندك 5 عيش ب3، عندك 8 عيش ب5، الله يرضى عليك. ما شوف هم بالليل وذل بالنهار ومطاردة قضائية واسمك يتحط في القائمة، ليه يا ابن الحلال؟ على ايه؟ عيش على جدك يا اخي. يعني اياك وجهد البلاء. قالوا وما جهد البلاء يا رسول الله؟ قال ان يحمل الانسان نفسه ما لا يطيق. والله الذي لا اله الا هو اعرف اصحاب ملايين، اصحاب مليارات، مدينين لبنوك. طب يا ابن الحلال ما تنفق من فلوسك. يقول لا، يشعر نفسه وعياله يقول لك احنا علينا الشهر ده كذا مليون لازم نسدد، كذا الف لازم نسددهم، كذا. لا اله الا انت. هو سبحان الله الغني الفقير، سبحان الله عايش مفقر نفسه. سبحان الله. استغن عن من شئت تكن اميره، تكن نظيره، وانفق على من شئت تكن اميره، واحتج الى من شئت تكن اسيره. انت لما تحتاج للمصرف وللبنك تكون اسير عنده، خدام عنده، تشتغل لمصلحته، ياخذ نص راتبك. طب ليه يا ابن الحلال؟ انت حر، الانسان حر ما قنع وفي ذل ما طمع. ما حفظتها دي؟ انت حر مما ايه؟ مما قنعت به. ما دام قانع انت سبحان الله. ولست ارى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. اللي عنده قناعة ده اذا ما رزقت قلبا قنوعا فانت ومالك الدنيا سواء، انت ومالك الدنيا زيك زيه. الحسن البصري قال ايه؟ قال والله لقد ظلمنا اهل الدنيا. ليه يا بصري؟ قال اكلوا فاكلنا وشربوا فشربنا ولبسوا فلبسنا. صحيح هم لبسوا من ماركات معينة واكلوا اكلات معينة، لكن في النهاية انت لو اكلت عند الجوع خبزا جافا وملحا وتشرب مية، سبحان الله، في حاجة غير كده؟ ها؟